الفاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إن أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون ربي أعلم إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا من إله غير أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل لمدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكن وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا تبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من لما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ومن أضل ممن صدق الله العظيم.